درعه، هذا هو الشاهد. إذن رهنه ماذا؟ درعه، وكان هذا الرهن في الحضر، فدل هذا على أن الرهن في الحضر وفي السفر سيان، لا أن الرهن مقيد ومحصور في ماذا؟ في السفر. أقول ولم يقل بتقييده، ولم يقل بتقييده في السفر إلا مجاهد والضحاك، إلا مجاهد والضحاك هما قال فقط، لأنه تقيد أو يقيد الرهن بالسفر كما ورد في الآية. ولا شك أن هذا القول شاذ ضعيف مردود كما قال العلماء. أقول وقولهما ضعيف شاذ. انظر الموسوعة الفقهية من أراد أن ينظر إلى ما ذكر العلماء، الحديث يكفينا في هذا أليس كذلك؟ لكن من أراد أن ينظر إلى التعليلات التي علل بها العلماء في الرد عليهم فليرجع إلى هذا، إلى هذين المرجعين. انظر الموسوعة الفقهية المجلد 23 في صاد 76 و100، والمغني في المجلد 6 في 44 و400. أما جمهور العلماء قاطبة غير مجاهد والضحاك قالوا بأن الرهن كما هو جائز في السفر هو جائز في الحضر عند الأئمة الأربعة وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى انتفاع المهتم بالرهن. نعم، شرع في بيان مسألة مهمة. إنسان رهنك أو رهن عندك شيء، هل يجوز لك أنت أن تنتفع بهذا الرهن أو لا يجوز؟ واضح لماذا سيبحث؟ فلان رهنك شيئا ما، هل يجوز لك أنت الذي أخذت الرهن من هذا الدائن، هل يجوز لك أن تنتفع بهذا الرهن؟ واضح؟ وأنت ماذا؟ أنت الذي عندك هذا الرهن، هل يجوز لك أن تنتفع به؟ لماذا؟ لأنه صار هو مدين وأنت دائن. واضح؟ أنت دائن، أنت الذي أعطيته المال وهو المدين، المدين هذا الذي رهنك ما عنده، هل يجوز لك أن تنتفع أو لا يجوز؟ ننظر ماذا قال المصنف رحمه الله. قال ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن. نعم، ولا يجوز للمرتهن يعني الذي أخذ الرهن الانتفاع بالرهن، لأن معنا راهن ومعنا مرتهن ومعنا مرتهن أليس كذلك؟ الآن هذا الذي أخذ الرهن كضمان، هل يجوز له الانتفاع بالرهن أو لا يجوز؟ قال المصنف رحمه الله لا يجوز له أن ينتفع بماذا؟ بالرهن. أقول حتى لو أذن له من؟ الراهن. حتى لو أذن له الراهن لا يجوز له. لو قال له خلاص أنا أسمح لك أن تنتفع، أعطيتك 1000 أو أعطيتك هذا الأمر انتفع به حتى أسدد القرض الذي عليه، حتى لو أذن له لا يجوز له أن ينتفع حتى بعد الإذن، حتى بعد الإذن. غريب، لماذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى لأن القاعدة التي مرت بنا لا تنسونها، لأنك أنت الرهن عندك ضمان وأنت أعطيته دين، فلو استخدمت الرهن وقعت في قاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا، كأن هذا القرض جعلك تستنفع بماذا؟ بالرهن، فجر لك منفعة، جر لك منفعة، إذن دخل في الربا، دخل في الربا. واضح؟ لهذا قال رحمه الله لما سبق في القرض كل قرض جر نفعا فهو ربا. يدخل فيها هذا؟ نعم يدخل فيها. ما الفرق؟ أنا إنسان دائن وأنت مدين، قلت لك أنا لن أعطيك هذا الدين إلا أن تعطيني أمر ترهنه عندي، قلت أعطيك مثلا هذه السيارة. جميل، أخذت عنك هذه السيارة وقلت لك أستخدمها أستنفع بها، يجوز؟ لا يجوز. قلت لي استخدمها واذهب بها وأجر حتى إذا شئت، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا القرض جر لي منفعة. ما هي المنفعة؟ هي منفعة هذا الرهن، حتى لو أذن لي، حتى لو أذن لك الراهن، لأنها لو أذن دخل في قاعدة كل قرض جر نفع، ولم يخرج عن هذه القاعدة. ولهذا كان ربا أو لم يكن ربا؟ كان ربا. انتبهوا لهذه المسائل، هي دقيقة، وينبغي لطالب العلم أن ينتبه ويدقق ويسدد، لأنه قد يفتي بالربا وهو لا يعلم أنه ربا. يأتيه سائل يسأله يقول والله فلان رهن كذا وسيسدد لي وأذن لي أن أستخدم هذا الرهن، تقول له يجوز مدام أذن، مدام أذن يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأنك تذكر القاعدة، هل تنطبق أو لا تنطبق؟ لا شك أنها تنطبق، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا ربا لا شك فيه. وضح لكم؟ قال إلا استثنى، إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، مركوبا أو محلوبا، مركوبا لا شك، أو محلوب يحتاج علف. رهنك حصانه، رهنك شاه، الحصان يحتاج طعام، إذن الطعام هذا إما أن يكون عليك أو يكون على الراهن، أليس كذلك؟ فإن كان على الراهن لا يجوز لك أن تركب، وفي الشاه لا يجوز لك أن تشرب، حتى لو رهنك بقرة، واضح؟ لا يجوز لك أن تشرب. أما إن كان العلف عليك، قال لك العلف عليك، أنا ما أستطيع كل يوم أتي إلى دارك وما شاء الله داخل خارج بسبب هذه البقرة، لا، العلف عليك يجوز؟ يجوز، لكن لو لم يرد النص لكان على الأصل، واضح؟ فيجوز أن يشرب المرتهن من ماذا؟ من هذا الرهن على قدر ماذا؟ على قدر علفه، لأنه مسكين يشتري العلف ويطعم اللبن، هذا حق مقابل العلف، لأنه إذا لم يطعم هو ولم يطعم الراهن ماذا سيحصل في هذه البقرة؟ ستموت مسكين، أصبح الرهن ميت، لا لا أصبح، أليس كذلك؟ انظروا إلى حكم الشرع. قال رحمه الله أو محلوبا، يجوز له أن يركب المركوب ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه. نعم، يركب المركوب ويحلب المحلوب إلى ماذا؟ إذا أنفق عليه. هل ينطبق هذا على السيارة؟ لا لا ينطبق، لا يصح القياس، قياس مع الفارق، لأن السيارة إذا لم تعطيها البنزين ما تموت، تظل واقفة، واضح؟ مثل المهي. لكن البقرة ستموت مسكينة، الحصان، الخيل سيموت، إذا قياس مع الفارق، أليس كذلك؟ لا يصلح القياس، تقول والله ناقص، ما يصلح القياس لأن العلة منتفية. أقول وإلى هذا ذهب الإمام البخاري، إلى ماذا؟ يعني إلى جواز الانتفاع بالرهن إذا كان محلوبا أو مركوبا إذا أنفق عليه. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رحمه الله وبوب على الحديث الآتي بقوله باب الرهن مركوب ومحلوب وقال المغيرة عن إبراهيم وقال المغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها يعني بقدر علفها بقدر ما علفها واضح؟ قال وتحلب بقدر علفها أو علفها بقدر علفها والرهن مثله يعني والرهن كذلك مثله في ماذا؟ في الحكم لأن الضالة التي ضلت عن الطريق إذا وجدت هذه الضالة ولا تعرف لمن ماذا تفعل بها؟ تطعمها حتى لا تموت يعني أنا أطعمها هي ليست لي تشرب فقط اللبن في مقابلها حتى تجد صاحبها ثم تعطيه إياها وهذا إن شاء الله سيأتينا في باب اللقطة وما يتعلق بها من أحكام انتهى كلامه رحمه الله أقول وإلى هذا أيضا ذهب الإمام أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم، ورجحه ابن قدامة في المغني في المجلد السادس في صاد 12 و500، والشوكاني وصديق حسن خان كما في الروضة الندية في المجلد الثاني في صاد 500. ما هو الدليل على ذلك؟ شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان دليل جواز استخدام الرهن إذا كان مركوب أو محلوب إذا أنفق عليه بحديث أبي هريرة، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته. المراد بالظهر وكل ما يركب، واضح؟ كالخيل والحصان وإلى آخره. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. إذن هذا نص في المسألة، أليس كذلك؟ هو نص في محل الخلاف. قال: ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. اللبن الذي تدره هذه الشاه مثلا يشرب بماذا؟ بنفقته إذا كان مرهونا. إذن أيضا هو نص لما بيناه من كلام أهل العلم. قال: إذن هذا هو القيد. من الذي الذي يشرب ويركب هو الذي عليه النفقة، لأنه يقول: والله أنا أعطيتك دين وأنت عليك أن تطعم وأنا أركب وأشرب، يصلح؟ يحرم، واضح؟ لكن هو الذي يطعم هو الذي يشرب، واضح لكم؟ يقول: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. النص واضح، على الذي يشرب، على الذي يركب ويشرب النفقة. أما إن كانت النفقة من قبل الراهن فلا يجوز للدائن أن يشرب وأن يركب، أليس كذلك؟ لا يجوز أن يركب ولا أن يشرب، تبقى كما هي، واضح لكم؟ أظن أن المسألة واضحة في ذلك. أقول مسألة بقيت علينا، مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة هذا الرهن إذا تلف وأصيب بالإتلاف من الذي يضمن؟ أنا أعطيتك شاه ثم بعد أسبوع وإذا بالشاه قد ماتت، من الذي يضمن؟ الراهن أم الذي عنده الرهن؟ واضح لكم؟ من الذي يضمن؟ هذا ما سنبينه ونبحث فيه. أظن المسألة مهمة جدا حتى يعرف الإنسان كيف يتصرف إذا ضاع الرهن وأصيب بما أصيب. أقول مسألة: إذا تلف الرهن عند المرتهن، عند من؟ المرتهن، فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، أليس كذلك؟ ننظر في الحالتين. أقول: أولا أن يتعدى المرتهن في الرهن أو يفرط في الحفظ، أن يتعدى المرتهن ف في الرهن بأن يأتي ويعبث في الرهن حتى يتلف، أو يفرط في حفظه، يفرط في حفظه، يعلم بأن هذه شاة أين ربطها؟ في الشارع، ما شاء الله أتت سيارة ضربتها وهرب صاحب السيارة. هو اللي مفرط، شاة تربط في الشارع ما يصلح، أو أعطي مال ذهب مثلا ما حفظه وضعه في مكان غير حرز، فهذا لا شك أنه يكون مفرط، فمن الذي يضمن؟ نقول إن تعدى أولا المرتهن في الرهن أو يفرط في الحفظ أو فرط في الحفظ، قلنا أن يتعدى المرتهن في الرهن أو يفرط في الحفظ فإنه يضمن، هنا لا بد أن يضمن إرجاع هذا الرهن لأن هذا كالأمانة عندك وأنت مفرط فيه. قال ابن قدامة لا نعلم في وجوب الضمان عليه، لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا، ولأنه أمانة في يده، ولأنه أمانة في يده فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة، يعني لزمه ماذا؟ لزمه الأداء وأصبح لازم عليه كالوديعة، أليس كذلك؟ إذن كما قلنا لكم لا يخلو من حالتين، هذه الحالة الأولى، إذن أن يفرط المرتهن في ماذا؟ في الرهن، فرط فيه ما حفظه مكان تحفظ فيه الأموال وتعدى على هذا الرهن، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يتلف من غير تعد منه، وما تعدى أحط وضع المال في حرص وحفظ هذا مثلا هذه الشاة اعتنى بها فماتت، هل يضمن؟ لا لا يضمن، نقول أن يتلف من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه بتعديه أو تفريطه، قلنا فلا ضمان عليه، اشطب بتعديه أو تفريطه، فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن، يعني يحسب على من؟ يحسب على الراهن، فيقال له تعال يا فلان الشاة ماتت هات رهن ثاني، نعم الشاة ماتت لا يضمن، ما فرط ولا تعدى، المال ضاع ما فرط ولا تعدى، حفظه في مكان كحفظه لأمواله، مسكين سرقت أمواله وأموال الرهن، ماذا يفعل؟ وضح لكم؟ نقول قال فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن. قال ابن قدامة يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، انتهى كلامه رحمه الله. أقول وهو مذهب الحنابلة، انظر المغني في المجلد السادس في صاد 22 و500، ورجح هذا يعني رجح هذا المذهب وهذا القول صديق حسن خان في الروضة الندية في المجلد الثاني في صاد 8 و300، وضح لكم؟ إذن إذا سئلت في مسألة تلاف الرهن لأن الرهن قد تلف كيف تجيب؟ تسأل هذا المرتهن كيف فعلت بالمال؟ فإن وجدت التفريط أو التعدي ضمنته، وإن وجدت عدم التفريط وعدم التعدي لا يحق لك أن تضمنه. واضح؟ يعني ما تقول تضمن، لا، الضمان على من؟ ضمنت من؟ الراهن. تقول هذا المال ذهب. وضح لكم؟ هذا حاصل ما يتعلق بباب الرهن، هذا حاصل ما يذكر في باب الرهن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، كم بقي من الوقت؟ الليل خمس، نقف على هذا، نقف إن شاء الله على باب الحوالة أو الحوالة في الدرس القادم إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء هذا مسألة سؤال للنساء هنا سائل يسأل يقول: جاء إلى المسجد الذي نصلي فيه رجل صوفي مبتدع معروف ويصلي بنا ويقنت في بعض الصلوات السرية، فما العمل؟ هل نترك المسجد ونذهب إلى مسجد آخر ما دام هو موجود؟ وإذا صلينا خلفه هل نتبعه في القنوت؟ نقول: إذا علمت كما ذكر اسم هذا الرجل المبتدع المنحرف عن الحق وعن الجادة، فحاول أن تبحث عن مسجد آخر، ولكن الصلاة خلفه صحيحة ما لم يأتي ببدعة مكفرة. أما لو أتى ببدعة مكفرة فلا شك أنه لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، كما قال العلماء: صلي وراء كل بر وفاجر. ولا شك أن هذا المبتدع يحاول الإنسان أن لا يصلي خلفه قدر المستطاع. نعم، هذا يختلف باختلاف هذا الرجل. هذا الرجل قد يقع في ما هو مكفر لكن لا يكفر، وضح لك؟ حتى تقام عليه الحجة، لأنك ما تدري ما عنده من اللبس. أنا أقول تبحث عن غيره، هذا هو الأصل، ما تصلي خلفه إذا لم تجد، لكن الصلاة خلفه صحيحة. لا، ما تقيم الصلاة بانفراد، تسبب فتنة أعظم. أنت تقول: ما شاء الله، أنا أخالفه في الرأي، وتصلي، ثم يأتي آخر يخالفك في الرأي ويعمل جماعة ثالثة، ثم يأتي رابع يخالفكم في الرأي، وما شاء الله تصبح جماعات، كما ذكر هذا الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى. لا تذكر لي أقوال فلان وفلان، أي ما يصلح في مجالس العلم، ما يذكر يقال فلان قال أو قال. إذا أردت تذكر القدامى ورغم ذلك يعني فيه ما فيه. فأقول لك ما ذكره العلماء: صلي خلف كل بر وفاجر، هذا الأصل. أنكر عليه، بين له، اقتنع، ما اقتنع لا يخلو من حالتين: إما أنك أقمت عليه الحجة وهو أتى بمكفر فهذا لا يصلى خلفه مطلقا، وإما أنك لم تقم عليه الحجة فتحاول أن لا تكفر سواده فقط ولا تصلي خلفه قدر المستطاع، ولكن الصلاة صحيحة. نعم، الأصل كأصل في البداية نعم، لكن بعد ذلك لا يتابع، وإن كان الأصل في هؤلاء لا يتابعون لأنهم ليسوا مجتهدين. واضح؟ وإنما هم، طبعا أذكر هؤلاء الذين نعنيهم وليس المقلدة، إنما هم وقعوا في البدعة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، اسأل. ما عرفت الله. لا، ما يلزم أن يساوي الدين، لا ما يلزم، قد يكون أقل قد يكون أكثر، وهذا ضربت لك المثال، إذا باعه بأكثر أو أقل كيف يفعل؟ تقول: إذا غضب الإنسان من إنسان آخر فقال له بصوت عالي وفيه غضب: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهل يكون حينها قد كظم غيظه فعلا، وهل يعتبر في قوله هذا مزكيا لنفسه؟ تقول بصوت عالي مرتفع، فما أدري كيف كظم غيظه وهو رفع صوته. الكاظمين الغيظ لا يبالي به، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا هو الكاظم الغيظ، لا يبالي به، يكظم في قلبه ويدعو الله أن يهديه. ولا شك أنه إذا احتسب الأجر ولم يرفع صوته ولم يقصد التزكية فلا بأس في ذلك. تقول إذا تركت السيارة المرهونة لفترة طويلة لعلها تتعطل، فهل يجوز تحريكها بحيث لا تتعطل وبقدر هذه الحاجة؟ وكذلك البيت قد يحتاج إلى تنظيف. نقول لا تتعطل، لأنه لو أقفها سنوات كما هو معلوم وحاول أن يعتني بها من جهة أنه يغطي هذه السيارة، معلوم أنها لا تصاب بهذا العطل، وإلا لكانت السيارات التي تباع في الشركات عليها السلام، أليس كذلك؟ ولكن ظهر أنها تريد أن تعبي النفط، ثم بعد ذلك تقول والله هذه المرة نشغل السيارة، المرة القادمة العجلات تحتاج إلى تحريك نتحرك، ثم بعد ذلك تصبح وتدخل في ما حرم الله، فنقول لا يجوز. كذلك البيت، البيت حتى لو بقي 10 سنوات ما نظف ماذا به؟ هل ينهدم؟ هي تسأل مضمون السؤال بأن بعض النصارى يقومون بماذا؟ بالتبرع بكتب قيمة جدا للكنيسة، وتقوم الكنيسة في اليوم محدود أو محدد من أيام الأسبوع ببيع هذه الكتب بمبالغ مالية زهيدة. يعني مثال ذلك الكتاب الذي يقدر ثمنه 100 يتم بيعه بدرهم أو بدرهمين، وتقوم الكنيسة بجمع ثمن الكتب لاستخدامه بعد أعمال بعدة أعمال خيرية على حسب زعمهم، فهل شراء هذه الكتب للاستفادة منها حلال أم حرام شرعا، مع التنويه لعدم العلم بما تصرف فيه المبالغ المجموعة من الكتب وقد تكون فيها مشاريع مثل التنصير وغيرها؟ لا شك أن هذا لا يجوز ومحرم، أنك تشتري أولا الكتب التي تباع من قبله. لماذا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك هذا فيه إعانة على نشر الكفر، فهو محرم من هذا الباب أيضا. فلا شك أن هذه المسألة طبعا فيها كلام طويل من جهة يعني سرد الأدلة، ولكن الوقت ضاق، والجواب هو أنه لا يجوز شراء هذه الكتب سواء كانت كتب قيمة أو لم تكن كتب قيمة، حتى لا تتعاون معهم، ما يدريك لعل هذه الأموال يأخذونها وينصروا بها كم من المسلمين أو يقتلوا بها مسلم. نعم. الجمعيات هي لا، هذه الجمعية التي تفعل بين 5 مثلا كل واحد يدفع 1000 درهم شهريا، فهذه لا تدخل في هذه القاعدة لأنها ما جرت نفع أصلا، لأنها ما أتت بزيادة مطلقا. أنت دفعت 1000 في نهاية المطاف ستأخذ 5 التي قمت بدفعها، أليس كذلك؟ فلم أو لا تدخل هذه الجمعية في هذه القاعدة. لكن يبقى مسألة متعلق بالجمعية، ألا وهو لا بد من كتابة الشروط، لأن فلان لو مات وهو أخذ المال هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ ثم هذا فلان لو لم يأخذ المال بعد هل يعطى هذا المال؟ لا بد من إعطاء أهله، وعلى ذلك فقس، يعني توضع شروط تنفي الخلاف حتى لا يحصل الخلاف بينهم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب البيوع، وتكلمنا في الدرس الماضي على باب الرهن، وأظن أننا انتهينا من هذا الباب، ليس كذلك؟ انتهينا من باب الرهن والحوال أخذنا فيها شيء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أو باب الحوالة أو الحوالة، كلاهما صحيح كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحوالة أو الحوالة. تعريفها: الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحوالة. قال: تعريفها الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر، يعني تقول الحوالة وتقول الحوالة، كلاهما صحيح في اللغة. قال: مشتقة من التحويل أو من الحؤول. نعم، مشتقة من التحويل أو من الحؤول، واضح؟ قال: تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا. حؤولا. حؤولا. نعم، هو الأصل المفروض أن تكتب الهمزة على واو، لأن ما قبلها مضموم، واضح؟ قال رحمه الله: تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا. أقول: الحوالة من حال الشيء حولا وحؤولا، كما قلت لكم تكتب الهمزة على ماذا؟ على واو، وليس كما فعل المصنف رحمه الله هنا. قلنا: من حال الشيء حولا وحؤولا، تحول. وتحول من مكانه انتقل عنه. تحول من مكانه انتقل عنه. إذن أشار أو ظهر لنا بأن الحوالة فيها نوع انتقال، أليس كذلك؟ أننا قلنا: وتحول من مكانه انتقل عنه. إذن فيه إشارة إلى أن الحوالة فيها انتقال، وفيها شيء ينتقل من مكان إلى مكان، ومن شيء إلى شيء. أقول: وحولته تحويلا، نقلته من موضع إلى موضع. حولته تحويلا، أي نقلته من موضع إلى موضع. ولهذا أنت تقول: حولت هذا الكرسي من هذا المكان إلى آخر المسجد. ما معنى حولت؟ أي نقلت هذا الكرسي من مكانه إلى مكان آخر، ومن موضع إلى موضع آخر. وتحول عن الشيء، وتحول عن الشيء، زال عنه إلى غيره. إذا تحول عن الشيء زال عنه إلى غيره، ولهذا يقال فلان تحول عما كان عليه من حاله إلى حال آخر، أليس كذلك؟ يعني زال عنه ذلك الحال إلى حال آخر. والحوالة تحويل نهر إلى نهر، والحوالة تحويل نهر إلى نهر. إذا أردت أن تحول نهر إلى آخر يقال حوالة، أي حول هذا النهر من مكان إلى آخر. وحولت الرداء، وحولت الرداء، أي نقلت كل طرف إلى موضع الآخر. نقلت كل طرف إلى موضع الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء ماذا فعل؟ قال الراوي: فحول رداءه. ما معنى فحول رداءه؟ أي نقل ما على اليمين إلى الشمال، أو ما على الشمال إلى اليمين. وجاء في رواية: قلبه من أسفل إلى أعلى، معنى حولت الرداء أي نقلت الرداء كل طرف من طرف اليمين إلى الطرف الآخر. والحوالة مأخوذة من هذا، إذن الحوالة مما أخذت؟ أخذت من هذا المعنى وهو الانتقال، وهو كما قلنا التحول والتغيير، كل هذا أخذت منه ماذا؟ أخذت منه الحوالة. نقول والحوالة مأخوذة من هذا، فأحلته بدينه، فأحلته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك. معنى الحوالة، إذن الحوالة قلنا مأخوذة من هذا، فأحلته بدينه، سنبين إن شاء الله تعريف الحوالة في الإصطلاح. إذن نقلته أي أحلته بدينه، قلنا نقلته إلى ذمة غيرك، يعني إلى ذمة غير ذمتك، وأحلت إحالة نقلته أيضا، وأحلت إحالة نقلته أيضا. إذن هذا هو تعريف الإحالة في اللغة، هكذا عرف اللغويون تعريف الإحالة. وضح لكم؟ انظر المصباح المنير في صاد 60 والمحكم في المجلد الرابع في صاد 5 والقاموس المحيط في صاد 78 و200 و1000 ولسان العرب في المجلد الثالث في صاد 98 و300 والموسوعة الفقهية في المجلد 18 في صاد 69 و100. إذا ظهر لنا بهذا أن تعريف الحوالة أو الحوالة في اللغة مأخوذة في الحقيقة من ماذا؟ من الانتقال والتغير، سواء كان في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية، لأن الانتقال في الأمور المادية الحسية كما ضربت لكم مثالا بانتقال بنقل الكرسي من هذا المكان إلى مكان آخر، وأما في الأمور المعنوية كتغير الحال، ولهذا يقال بأن فلان تغير حاله إلى أحسن، أليس كذلك؟ وهذا التغير إنما هو تغير معنوي، أليس كذلك؟ إذن حصل لنا الآن التصور لمعنى الإحالة في اللغة، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد من أن نتصور التعريف اللغوي قبل الخوض في التعريف الاصطلاحي، لأن التعريف اللغوي أعم وأشمل، وإذا ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله يبدأون به، يبدأون بالتعريف اللغوي حتى يحصل لطالب العلم، لطالب العلم في دخوله لهذا الفن أو في هذا التعريف تصور كلي، ما هي المعاني التي يحملها أو تحملها هذه الكلمة في اللغة، ثم ينظر ما هو الرابط بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي. بمعنى أن الفقهاء رحمهم الله لما عرفوا الحوالة في الاصطلاح مثلا، ما هو الرابط بينها وبين المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ به يستطيع طالب العلم أن يتصور ما سيأتي. أما تعريف الحوالة أو الحوالة في الاصطلاح قال عنها المصنف: وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. نعم، يقول رحمه الله: وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة. انتبهوا معي، قوله رحمه الله نقل، نقل، وهذا هو الذي بيناه في تعريف الحوالة من جهة اللغة، ما قلنا بأنه يطلق على النقل والتغير، إذن هنا أخذها الفقهاء من ماذا؟ من النقل. قال رحمه الله: نقل دين. إذن الذي سينقل ما هو؟ هو دين. هذا الدين إلى أين سينقل؟ قال من ذمة إلى ذمة، يعني من ذمة إلى ذمة أخرى. وكأن المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحد لا يشترط رضا المحيل ولا المحال، أو بالمعنى الأصح أنه لا يشترط رضا المحال عليه ولا المحال، لأننا معنا ثلاثة كما سيأتي: محيل ومحال ومحال عليه، وهذا سأفصل فيه إن شاء الله. هنا معنا ثلاثة مع الدين، هذا أيضا سنبين. فهنا كأنه لا يشترط رضا المحال والمحال عليه، لهذا قال نقل ذمة لا بد أن تنتقل، وسنبين هذا إن شاء الله. إذن هو نقل دين، فهنا أضاف هذا النقل إلى ماذا؟ إلى الدين، لأن النقل مضاف ودين مضاف إليه. فنقل دين، إذن هناك دين سينتقل أو سينقل من ذمة إلى ذمة أخرى. بمعنى أوضح لكم، أنا أطالب مثلا عمر ب1000 درهم، أقول له أنا أطالبك ب1000 درهم، قال أنا ما عندي الآن، لكن أنا أحيلك على إسماعيل، وإسماعيل لي عنده 1000 درهم، وأنا أعلم من حال إسماعيل أنه ما شاء الله رجل تقي، ليس مماطل، ليس كما سيأتي إن شاء الله بيان هذه الصفات. فهنا أنا أنتقل إلى من؟ إلى إسماعيل، فأقول يا إسماعيل أنا لي 1000 درهم على من؟ على عمر، وعمر حول هذا الدين من ذمته إلى ذمتك. هل يشترط قبوله أو لا يشترط؟ هذا سيأتي بيانه. الآن الدين انتقل من ذمة من؟ الأول إلى ذمة الثاني. هذا معنى الحوالة، وضح لكم؟ هذا معنى الحوالة، أن الدين ينتقل من ذمة الأول إلى ذمة الثاني. فأنا أصبحت أو أصبح الأمر لي مع من؟ مع الثاني، فأطالبه هو وبرئت ذمة الأول على تفصيل سيأتي. وضحت لكم ما معنى الحوالة؟ وضحت لكم؟ واضحة أو في إشكال؟ إذا كان الأمر واضح في تعريف الحوالة فقط، أما الشروط وما يتعلق بها سيأتي. الأمر واضح ما معنى الحوالة؟ هذا هو معنى الحوالة عند الفقهاء رحمهم الله. وضح لكم؟ أقول من أراد أن يزداد في النظر في تعاريف الفقهاء فلينظر، انظر شرح حدود ابن عرفة في المجلد الثاني في صاد 23 و400، واصطلاحات الفنون في المجلد الأول في صاد 500، والتعريفات للجرجاني في صاد 67، ومعجم لغة الفقهاء في صاد 66 و100، وطلبة الطلبة في صاد 89 و200، والموسوعة الفقهية في المجلد 18 في صاد 69 و100. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين تعريف الحوالة: فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده، وجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه مليا. نعم، يقول رحمه الله: فمن كان عليه دين، فمن كان عليه دين عند آخر، واضح؟ عند آخر، يعني هذا له دين عند آخر. قال فأحال دائنه على من؟ على من له عنده، فوجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه مليا. ما معنى مليا؟ أي قادر مستطيع في على السداد، قادر ومستطيع على السداد، بمعنى أن المصنف رحمه الله تعالى يرى وجوب قبول المحال للإحالة من المحيل على المحال عليه. واضح إلى هنا؟ بمعنى أنه إذا كنت أنا أطالب عمر كما قلت لكم بهذا الألف، وهو قال لي أحيلك على إسماعيل، وإسماعيل نعلم بأنه مليء ومستطيع أن يسدد هذا الدين وله عنده حق، فهنا قال المصنف يجب علي أنا أن أقبل. أنا ماذا أعتبر؟ أنا المحال، وهو المحيل، والثالث المحال عليه. واضح إلى هنا؟ هو المحيل، هو الذي أحالني، وأنا محال وهو محال عليه. فيقول رحمه الله وجب على الدائن، من الدائن؟ أنا المحال، أليس كذلك؟ لأن المحيل هو المدين وهو الذي سيحيلني. قال وجب على الدائن، أنا صح أطالب عمر بأن، قال وجب على الدائن، إذن المحال ماذا وجب عليه؟ أن يقبل الإحالة. فإذا قال لي اذهب إلى فلان وخذ مالك من هناك، ونعلم بأن فلان هذا ما شاء الله مليء، قال يجب، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرفض، لا يجوز له أن يرفض ماذا؟ الإحالة، يجب عليه القبول. إلى هنا واضح؟ من أين أخذ هذا الوجوب؟ كيف يكون واجب وأنا هذا المال لي عند زيد أو عند عمر؟ كيف أذهب إلى هنا؟ قال لي اذهب هنا، يقول المصنف يجب أن أقبل لكن بالشروط. من أين أخذ هذا؟ قال بقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وبينت لكم ما معنى مطل الغني ظلم. قال إذا أتبع أحدكم على مليه فليجتبع، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، بمعنى أن المصنف رحمه الله تعالى أخذ الوجوب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليتبع، وهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، قال ولا قرينة هنا، أليس كذلك؟ قال فهذا أمر أمر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فإذا أتبع أحدكم، هذا من؟ هذا الدائن، أليس كذلك؟ هذا المحال على ملي، هذا شر، فليتبع، هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب كما هو عند جمهور العلماء إلا لقرينة. ولهذا صدر المصنف قوله رحمه الله تعالى هنا بقوله يجب عليه أن يتبع. أقول وفي هذا مسائل، المسألة الأولى أنه يظهر من التعريف وما ذكره المصنف وجود محيل ومحال